كثرة ورود النكاح، كثرة ورود النكاح في القرآن بمعنى العقد. هو البحث بيقول دلوقتي كلمة نكاح اللي هي مأخوذة من الفعل نكح نون كاف حاء، دي في لغة العرب مجاز في أحد المعنيين حقيقة في الآخر، ولا مجاز في كليهما، ولا حقيقة في كليهما؟ تمام كده، مجاز في أحد العقد في أحد المعنيين. من عندي معنيين اثنين لكلمة نكاح، إما العقد لو كتب كتاب يعني، وإما الوطء اللي هو الجماع. تمام، فالوطء يعني يسمى نكاحا والعقد يسمى نكاحا، لكن هل أحدهما حقيقة والآخر مجاز؟ طيب إذا كان أحدهما حقيقة والآخر مجاز، أنه اللي حقيقة والتاني مجاز؟ خلاف، يعني في ناس قالوا هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وناس قالوا العكس، وناس قالوا حقيقة فيهما وناس قالوا مجاز فيهما. ده في المعنى اللغوي بس، احنا بنتكلم في المعنى اللغوي فقط. فهنا بيقول ولا ينافي هذا، أي كونه هو الوطء وتسمية العقد عليه نكاحا لملابسته له، وحيث أنه طريق إليه، ونظيره تسمية الخمر إثما لأنها سبب لاقتراف الإثم. يقول لا ينافي هذا الذي قرره الزمخشري، وإن هو كلام مقبول، لا ينافيه كثرة ورود النكاح في القرآن بمعنى العقد. لما يجي تتبع لفظة النكاح في القرآن في أكثر المواضع هتلاقيها بمعنى العقد. طيب، حتى قال في الكشاف إنه لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد. تمام، طيب لما هو كده ما خلناش إن هذا الورود الكثير يخلي للنكاح حقيقة في العقد ليه؟ بيقول لي أن الكثرة ليست من خواص الحقيقة. ده بحث لغة في الحقيقة والمجاز، بحث لغوي وأصولي في باب دلالات الألفاظ، إيه الحقيقة وإيه المجاز، وهل يعني من صوارف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز استخدامه في كذا دون كذا ونحو هذا الأمر. يقول لأن الكثرة ليست من خواص الحقيقة ولا مخرجة للمجاز عن كونه مجازا كما تقرر في موضعه. فهناخد بقى بحث هنا في إيه، في الحقيقة والمجاز، أقسام الحقيقة ومتى تحمل على المجاز. يبقى البحث بالأصالة حقيقة الدلالة اللفظية، اللفظ ليه دلالة، الدلالة دي لها دلالة حقيقية ولها أقسام ولها دلالة مجازية. إذا انتفت الدلالة الحقيقية بأقسامها الثلاثة هتتنقل من هنا تروح فين؟ في ملف المجاز. إمتى وما شروطه؟ هتعمل لي بحث في الموضوع ده. تمام، لا يقل ابدا عن ورقتين فلوسكاب بخط محترم، مش واحد يكتب لي مثلا سطر وسيب 10 وكل سطر فيه كلمتين واتنين ورقتين كده، لا ده الكلام ده ما ينفعش. هتذاكره منين؟ عندك مصادر كتب اصول فقه كلها متكلمه في الموضوع ده من اول المتون لحد المطولات، فشوف اللي يعجبك بقى. وان كل انسان عايز يطلع بنتيجه تخصه، فانا سايب لك المره دي المراجع مفتوحه، كتب اصول الفقه اللي تطولها بايدك، شوف اكتر كتاب طرح المساله طرحا جيدا في دلالات الالفاظ في البحث بين الحقيقة والمجاز وأقسام الحقيقة والمجاز وصوره. هتعمل لي أقل حاجة ورقتين في الأسكاب وملوش سقف، عايز تعمل 100 ورقة أعمل 100 ورقة البحث ده بالذات عشان تفهم، لأن الموضوع محتاج كلام كتير. تمام، حد مش فاهم أنا عاوز إيه؟ حاضر، المطلوب بحث في دلالة الألفاظ في باب الحقيقة والمجاز، الحقيقة بأقسامها وتعارض الحقائق، يعني الحقيقة دي اللفظ تعارضها حقيقة كذا وكذا متى تحمل، هتلاقي الكلام ده في أي كتاب. ومتى تنقل من الحقيقة إلى المجاز، وأقسام المجاز باختصار، مش باختصار تكتب لي عناوين، باختصار يعني تقول له القسم الأول ومعناه كذا كذا وصور واحد اتنين وكذا، ده الاختصار. مش الاختصار واحد إني بقرأ فهرس بتاع ورقة، لا، وانظر المرجع، أنا لا أروح أنظر وأنا نظرت، أنا عايزك تنظر أنت كمان. تمام، فين؟ ما انا فاهم، لا انا مش بتكلم في اللغه بس، انا بحث اصولي. ما احنا بقول بحث اصولي مراجعه لغويه، مش عايزك ترجع للمراجع البحث الاصولي، انزل على طول على كتب الاصول بتاعتك. الوجيز ينفع؟ ينفع. المذكره للشنقيطي تنفع؟ تنفع. بتاع الاشقر بتاع الواضح ينفع؟ ينفع. كتاب شرح مراق السعود ينفع؟ ينفع. كتب الكبار، والله عايز تعمل مدونه في الموضوع ده انت حر، بس انا بقول لك نعزيم مش اقل ان انت تعمل تذاكر مذاكره محترمه، يعني انقطع الاسبوع ده للبحث ده. ما عندكش مراجع خش على المكتبه. تمام، ما عندكش مكتبة اخش على الانترنت يعني سهل مراجع البحث سهل خالص، بس قص ولزق مش عايز، هتكتب بالقلم برضو زي ما اتفقنا، وهتحتفظ بنسخة نفسك وهتديني الايه صورة. واضح؟ يبقى ما حدش بعد كده يقول لك اصل انا ما كنتش فاهم، لان انا بقوله اكتبه علشان ننقل، وكل بحث هطلبه يبقى بالطريقة دي، وتكتب المراجع بالجزء ورقم الصفحة اللي انت بتنقل فيها، واللي مستعان بيه بالمكتبة تكتب بالمكتبة الشاملة، واللي مستعان بيه بالموسوعة تكتب بالموسوعة، واللي دخلت فيه على النت تقول من رابط كذا كذا، يبقى كلامك موثق، تتعلم توثيق النقل بتاعك كده. في اشكال؟ واللي مش هيسلم البحث بعد كده احنا قلنا ايه المره اللي فاتت، فاكرين ولا نسيته؟ اللي مش هيسلم البحث مش هنستلمه هو شخصيا في الحلقه بعد، مش هيكمل معانا خلاص. فانا بقول لك انا بعمل ده لمصلحتك، انا مش مستفيد بيه حاجه، انا مش عايز، مش هيفيدني اي حاجه اللي انت بتعمله ده خالص، واضح؟ انما ده مصلحتك انت، فعشان ما تفضلش طول عمرك الترس ده في مجاز وحقيقه وناس بيقولوا كلام ابن عم حديد كده في الموضوع الفلاني، لما لا يليق بك ما ينفعش، لازم ترتقي لمصف الطلاب المحترمين خلاص. فهيبقى كده عنوان المباحث كلها اللي هناخدها للمحترمين فقط، اللي هقول انا مش محترم ولا انا ما ناس مش محترمه معايا. واضح الامر؟ فهنا بيقول دلوقتي بيناقش الجزئيه دي، بيقول ولا ينافي هذا الذي قرره الزمخشري من أن النكاح حقيقة في الوطء مجازا في العقد، لا ينافيه كثرة ورود النكاح في القرآن بمعنى العقد، حيث قال في الكشاف إنه لم يرد النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد، لأن الكثرة ليست من خواص الحقيقة ولا مخرجة للمجاز عن كونه مجازا كما تقرر في موضعه، على أن دعوى الكلية التي ذكرها صاحب الكشاف ممنوعة. دعوى الكلية اللي فين حتة؟ أيوة، اللي هنا بقول إيه إن هنا لم يرد في كتاب الله عز وجل إلا بمعنى العقد، يعني في كل مواضعه. قال لا، كلام ده مش حقيقي، فإن قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لا يصح أن يراد به العقد كما دل عليه الدليل من السنة. يعني هل دلوقتي لما ربنا بيقول فإن طلقها المرأة المطلقة ثلاثا طلقها زوجها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره بمجرد العقد؟ تمام؟ هنا دلوقتي بقى احنا النازع في المسألة دي نقول له الكلام ده المورد ده دليل واضح جدا من خلال بيان السنة، ان النبي لما جاءت امرأة قد طلقها زوجها البتة فنكح زوجا اخر، تمام؟ فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده هيجي لنا في الكتاب، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد أن ترجع لزوجها الأول، تقول والله ما مع فلان اللي هو الجديد، يعني تشير إلى قدراته الجنسية، والله ما مع فلان إلا كمثل هدبة الثوب، تعني إنه عنين لا يأتي المرأة ما بينتصبش، فهقعد ما أعمل إيه، خلاص إحنا اتجوزنا طلقني وارجع لجوزي. فقال لها النبي تريدين أن ترجعي إلى رفاعة جوزك الأولاني؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، تمام كده؟ يبقى العسيلة، وفي حديث آخر ألا إن العسيلة الجماع، ألا إن العسل مش العسلية، كان بعض الإخوة حتى تذوق عسليته ويذوق عسليتك. ما هي بتكذب عليه. في بعض الروايات بيقول يا رسول الله إنها تكذب، هي بتقول كلام مش صح، والله إني لأنفضها نفض الأدين. يعني رد شرفه بكلام عنيف جدا يعني. فالنبي لما لقى ان المرأة لها ميل انها عايزة تكتفي بهذا القدر وترجع لجوزها، لا لا، حتى كذا وكذا، حتى تقري انت بالوطء، تمام؟ طيب بيقول وذهب اليه جماهير الأمة، وكذلك ما ورد في كتاب الله من ألفاظ النكاح للمملوكات لا يكون إلا للوطء، إذ لا عقد هناك، يعني وطء المالك لمملوكته اللي هي بملك اليمين، عقد إيه اللي عقد؟ عقد نكاح إيه اللي عقد؟ ما فيش عقد نكاح أصلا، ده عقد ملك. واضح الأمر؟ فهنا بيقولوا إيه، وكذلك ما ورد من الكتاب من ألفاظ في الكتاب من ألفاظ النكاح للمملوكات، تمام، لا يكون إلا للوطء، اللفظ ده لا يصرف في معناه الشرعي إلا للوطء، وحتى لغة كمان، إذ لا عقد هناك. قال وبالجملة فمعنى النكاح حقيقة الوطء أو حقيقة فمعنى النكاح حقيقة الوطء ومجازا العقد، تشكل كده. فمعنى النكاح حقيقة الوطء ومجازا العقد، في إشكال في علامات الترقيم في الكتاب. ومعنى النكاح حقيقة، ها تعمل فصلة وتحتها نقطة أو نقطتين فوق بعض عشان اللي جاي جملة تفسيرية أو جملة مقول القول المضمرة. فمعنى النكاح حقيقة فصلة وتحتها نقطة أو نقطتين فوق بعض، الوطء وبعدين فصلة جملة جديدة، ومجازا فصلة وتحتها نقطة أو نقطتين، مش تحتها نقطتين لا، يا فصلة تحتها نقطة يا بدلها خالص نقطتين فوق بعض. العقد كما صرح به الزمخشري رحمه الله قال: وهو أقعد بمعرفة اللغة من غيره، لا سيما التمييز بين المعاني الحقيقية والمجازية، فإن المرجوع إليه في ذلك أو فإنه المرجوع إليه في ذلك دون غيره ممن صارت مؤلفاتهم الآن متداولة بين أهل هذه العصور كما لا يخفى على فاطن. طيب بس في ناس أقعد برضو من الزمخشري وأبعد، تمام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ما ذكر الخلاف في البحث اللغوي إن هو النكاح هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوضع أو العكس، أو حقيقة فيهما أو مجاز فيهما لغة، اختار ان هو ان كده ولا كده في النهاية لا يأتي في الشرع الا بالمعنى الحقيقي، لا يأتي في لسان الشرع الا بالمعنى الحقيقي، وندور في الحقيقة الشرعية، والنكاح في الحقيقة الشرعية على الاثنين مع بعض، لانه لا يحل وطء من غير عقد سواء كان عقد نكاح او عقد ملك، ولا يتأتى العقد الا على الوطء، سواء كان عقد ملك عشان يحل له البضع او عقد نكاح زوجني قبيلت هيحل له البضع برضو فرج المرأة، تمام. وكل مرادات الشرع في المواضع التي ذكرها حتى تنكح ما نكح تنسحب على المعنيين مع بعض، تمام، إلا ما كان مورد إجماع زي مثلا العقد على الإيه، العقد على البنات بيحرم الأمهات تحريما مؤبدا، العقد على البنات يعني أنت عقدت على بنت حماتك بالنسبة لك بقت إيه، محرمة تحريم أبدي حتى لو ما دخلتش، حتى لو طلقت بعد العقد، حتى لو بنتها ماتت، يبقى تحرم الحمى اللي هي أم الزوجة تحريما مؤبدا بمجرد العقد، تمام كده. ولا تحرم الأمهات، عفوا، والدخول على الأمهات يحرم البنات تحريما مؤبدا، الدخول على الأمهات يعني أنت عقدت على امرأة، تمام، مجرد عقد ولها بنت، وبعدين طلقت المرأة دي من غير دخول، هل يجوز لك ان انت تدخل على بنتها وتتجوز بنتها؟ يجوز مع العقد فقط، يجوز ان انت تتجوز بنت مراتك الغير مدخول بيها اللي انت ما دخلتش بيها، تمام. يبقى القاعدة ممكن تاخدها كده باختصار: العقد على البنات يحرم الامهات تحريما مؤبدا، والدخول بالامهات يحرم البنات تحريما مؤبدا. طيب هنا اول ما استفتح فيه المقالة في متن الكتاب قال: يشرع لمن ايه، لمن استطاع الباءة. طبعا احنا بنقول ده اول كتاب المعاملات في الروضة هنا، تمام، او شرحه الدرر، خلاص. فبنقول هنا اول معاملات الايه، النكاح اللي ده يعتبر كتاب الاسرة، لان انت خلاص بعد ما انت خلاص عبدت ربنا على مستوى الفرد بالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، دي عبادات فردية يعني عينية عليك إن كنت من أهلها، بعد كده هتبدأ تتعامل مع الأسرة فراح عامل كتاب الأسرة، بعد كده هتتعامل بأسرتك مع المجتمع فراح عامل كتاب الدولة أو كتاب المجتمع، وبعدين كتاب الدولة في الآخر، كتاب المجتمع اللي هو البيع والشراء والإيجار والآخره، وبعدين أنت جوه مجتمع، المجتمع ده بيكون دولة، بقى في الآخر كتاب الحدود والدماء والديات والمعاهدات والجهاد إلى آخره، واضح الأمر. فده ترتيب جيد يعني يبقى فيه تصور في ضبط الأحكام الفقهية التي تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع والدولة. فبنقول هنا ان ده عقد من العقود، خلاص، والإجماع منعقد على أن النكاح من العقود المسنونة بأصل الشرع، الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود المسنونة بأصل الشرع، ده كلام الإمام المواردي الشافعي رحمه الله، خلاص. طيب وقال الإمام ابن مفلح رحمه الله الحنبلي: وهو مشروع بالإجماع. يعني لو إنسان قال إن النكاح ده مش مشروع، ليه؟ لأنه زنا مقنن، كلامه ده كفر، لأن مصادم للمعلوم من الدين بالضرورة. المسلمين يتعاطون هذه المعاملة مع بعضهم البعض، ألا هو استحلال الرجل بضع المرأة بهذا العقد بلا نكير عبر العصور، ومعروف مسلم عند المسلمين في فرق بين النكاح وبين الزنا. وكان في واحدة من مجرمات العصر المنتسبات إلى الثقافة الباطلة، أحد العلمانيات الملحدات، بتقول إيه الفرق بين الجواز والزنا؟ ده بورقة وده من غير ورقة، يعني الزنا النكاح زنا مقنن بس. ها هو ده إيه؟ مش ده إتيان الرجل المرأة بنفس الطريقة اللي بيعمل هذا الفرق بين ده وبين ده ورقة ولا كلمة؟ هو زنا مقنن. لا لا، هذا كفر اللي انت بتقولي ده، انت تجعلين الحرام كالحلال. يعني المجرمين كانوا بيقولوا انما البيع مثل الربا، يعني الحلال اللي انتوا حللتوه زي الايه الربا اللي انتوا بتنهوا عنه. هي قالت نفس المساله، انما الزنا انما النكاح مثل الذئب مثل الزنا، هي نفس المقاله. المقاله دي كفر بمجردها، لانها مصادمه للمعلوم من الدين بالضروره الذي ذكره شيخ الاسلام. فاحنا قلنا عشان كده ان عقد النكاح عقد مجمع عليه، ما فيش احتمال للنظر في مشروعيته. تمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والنكاح وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام، فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون لا سنيهم ولا مبتدعهم. ده كلام شيخ الإسلام في مجموع فتاوي. فيبقى هنا دلوقتي إنسان بينازع في مشروعية شيء معلوم من الدين بالضرورة مشروعيته، كافر. واضح الأمر كده؟ لكن طبعا احنا بنقول ان المعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت من زمن لزمن ومن بلد لبلد، ويتجهله بعض الافراد، وارد، خاصة مع ايه؟ مع صخب العلمانية وكثرة شبهات الملحدين ونحوه. طيب احنا في باب العقود بقى اللي هناخدها كلها، العقود اقسام من حيث اللزوم والجواز. يعني عندنا عقود لازمة، يعني مش من حقك ان انت تقول ايه انا مش هالتزم حقوق هذا العقد، انا حر. لا، حريتك مقيدة بان الشرع جعل بعض العقود ملزمة، يعني انت اتفقت وتربطت من لسانك يبقى يلزمك الاثار المترتبة على هذا العقد وما تقدرش تمتنع من هذه الاثار. فمن العقود ما هو ملزم او لازم لكلا الطرفين، من العقود ما هو لازم لكلا الطرفين. خلاص، زي عقد النكاح. واحد بعد ما راح للراجل قال له زوجني قبلت، قال له خلاص ماشي، مشي شوية كده وراح راجع قال له انا مش عايز اكمل موضوع الزواج ده، طلق. لا، مش هطلق ومش هكمل. يعني ايه؟ يتجوز اللي بيتجوزه، يطلق زي اللي بيطلقه. انما انت متجوز لوحدك، يعني تصور خاص للزواج، مش عايز الاثار اللي ترتبت على هذا الحكم. هي تفارقني بلا طلاق، ازاي هنجمعها بين عصمتين ونخليها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا مطلقة؟ يعني ايه الكلام ده؟ يلزمك ان انت تاخد تبت في الموضوع ده بغض النظر عن موضوع الهجز. عشان كده ربنا بيقول ولا فتذروها كالمعلقة. الانسان دلوقتي لا هو مجوز مراته ولا هو مطلقها، يعني عايشين مع بعض ازاي؟ طب النفق مش هنفق، طب السكن مش هسكن، طب مش عارف ايه كذا، طب نسبة الوالد انا بريء من اهده. انت بتستهبل، ده كلام لعب عيال، فهذا لا يحل لك اصلا، ولا تخرج من هذا العقد الا بالمخرج الشرعي. ايه المخرج الشرعي؟ ان انت تطلق او ان المرأة تختلع. انما انت تفضل رابط الناس جنبك، مش من حقك. واضح؟ فاحنا بنقول ان الزواج مسؤولية ربنا سماها بالميثاق الغليظ، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. يبقى ده للرجال فقط، لو انت راجل قد مسؤوليتك اتصرف، لسه عيل خليك في بيتكم. واضح الامر؟ فهنا بنقول ان مهم او انك تفهم طبيعة العقد اللي انت مخدم عليه. من العقود اللازمة ايضا لكلا الطرفين، الموجب والقابل، ان العقد للبيع، عقود البيع عقود لازمة لكلا الطرفين. عقود البيع وعقود الإيجارة عقود لازمة لكلا الطرفين. يعني واحد دلوقتي أجرت منه شقة بقد كذا في الشهر، وجيت أخش منعنا أخش شقتي، إزاي أقول له لا مش ملكي وأنا حر فيه، من حكم في ماله ما ظلم؟ مش مالك دلوقتي، المنفعة بقت بتاعتي، أنا تملكتها بالعقد. يقول له لا أنا يا تشتري على بعضه يا ما تسكنش فيه. لا خلاص، العقد ساري، عقد الإيجارة ساري، ما تقدرش تمنعني بقوة القانون والشرع قبل القانون. لازم أقعد في المكان ده، لازم أستفيد بمنفعة العين المؤجرة. واضح الأمر؟ استنفعت بالعين المؤجرة ومش دافع لك أجرة، يعني إيه مش دافع لي أجرة؟ أنا حر، مش حاجة اسمها أنا حر. تمام. فهنا الشرع بيحط لك نوع من العقود بيلزمك فيه بمجرده، يعني أنت راجل مسؤول من كلمتك، عملت العقد يبقى أنت ملزم من أثار هذا العقد. وفي عقد لازم في احد الطرفين، جائز في احد الطرفين، في كلا الطرفين، عقد جائز في كلا الطرفين. يعني ممكن كل واحد يقول خلاص انا فسخت، لا مش هكمل، اخرنا كده. زي عقد الشركات، عقد الشركات، عقد الوكاله، خدت بالك ازاي عملت انا وانت شركه وتقول لا خلاص مش هكمل اتفضل فلوسك هي مش مكمل معاك يقول له لا احنا كاتبين عقد بيقول له اشرب ميه تقول الكتابه دي لا بتقدم ولا بتاخر هو عقد الشركه اصلا عقد جائز لكلا الطرفين يعني لا تلزمني بالاستمرار فيه ولا الزمك بالاستمرار فيه لكن وهو مستمر اثاره مترتبه لكن من حق ان انا افسخه من غير اي معوقات تمام كده يبقى هنا بنقول ان انت في عقد ايه الشركه وفي عقد الايه الوكاله ده عقد جائز لكلا الطرفين وفي عقد جائز في حق احد الطرفين لازم في حق الاخر زي عقد الرهن انا عايز منك فلوس سلف قرض قلت لي هات رهن قلت لك خد مثلا عربيه دي رهن او التلاجة دي رهن او الشقه دي رهن خلاص طيب وهي مرهونه عندك انا اقدر اخدها او ابيعها ما اقدرش اخدها هذا لازم في حق ان انا سرايه عقد الرهن تمشي عليا فتمنعني من التصرف في العين المرهونه طيب صاحب المال اللي واخد الرهن عنده يقول لك خد يا عم الرهن بتاعك مش عايز حاجه حلك منه كده من غير الزام فبقى جائز في حق الايه صاحب المال واجب في حق الايه الراهن تمام او لازم في حق الراهن فلازم تعرف طبيعه العقود اصلا عشان تشوف تتصرف ازاي ما هي الجهاله الاخوه بالعقود الشرعيه هي اللي بتورطنا تمام وهو متصور ان احنا هنقعد نقول مع بعض اي كلام ونكتب اي ورق ويبقى احنا بينا عقد ده جهل اعرف طبيعه العقد اولا واعرف العقد اللازم من العقد الجائز والعقد اللازم في احد الطرفين ولا جائز في كلا الطرفين واللازم في احد الطرفين ولا في كلا الطرفين عشان تبدا تتصرف ازاي عقد النكاح عقد من العقود الايه المشروعه المسنونه باصل الشرع بالاجماع خلاص كيف ينعقد قال وينعقد بلفظ الانكاح والتزويج اجماعا لسه ما دخلناش في الكتاب احنا من المقدمات وينعقد بلفظ الانكاح يعني انكحتك قبلت زوجتك قبلت فاللفظين دول مما ينعقد بهما عقد النكاح بالاجماع واختلفوا في الفاظ اخرى زي الهبة وزي التمليك وزي البيع وزي اديتها لك تمام ده موضع نزاع بين اهل العلم يعني هل ينعقد النكاح بغير هذين اللفظين هم اجمعوا على اللفظين دول الانكاح والتزويج يعني زوجني قبلت ها او زوجتك قبلت انكحني قبلت او انكحتك قبلت كده ما فيش اشكال في اللفظ ده بغض النظر عن الترتيب فيه كلام مين اللي يقوله التاني يرد طيب بلفظ الهبة وهبتك ابنتي ملكتك ابنتي اجرتكها اعطيتكها تمام اديته الخشبة ما ادركتوش انتوا مرحلة الخشبة دي ده في واحد في مسلسل زمان كده اسمه سومبل بتاع محمد صبحي كان هو متجوز من واحدة بدوية من عرب صحراء سيناء فكان عرف الناس ان انت عشان تتجوز مفيش اجابة وقبول انت بيعملوا حفلة ويدعوا الناس وبعدين روح مديله خشبة كده حتة عصاية كده فقول لهم انا خدت الخشبة يعني الراجل خلاص ابو البنت جوزها فعلا ده موجود في سيناء فعلا مش هزار موجود حقيقة يعني اخ من اخوة غزة في فلسطين كان على اتصال بيا وبيقول لي ان هو اصلا سيناوي وبعدين راح قعد في غزة فعندهم بعض القبائل هناك بيعملوا حفلة ويدعوا الناس وفي عشب معين كده ليه زي العصيان بيقوم حاططه له في العمامة بتاعته كده بس ما بيتكلموش خالص ناس قاعدة وكل الناس جايين فرح بنت فلان عشان فلان هيتجوز الناس عارفة ان هما جايين لكده ويقعدوا بقى والرجالة شيخ القبيلة قاعد والناس وهم ابو البنت واخد الخشبة وحاططها للراجل في العمامة بس وروح واخد البنت وماشي على كده ده في خلاف بين اهل العلم كده عاقد العقد ولا لا شيخ الاسلام تيمية بيقول اه ويعقد بكل ما يتعاطاه الناس من الفاظ العقود لان دي مش الفاظ تعبدية تمام ولذلك هتأتينا قاعدة بقى في باب الايه العقود العبرة في العقود بالمعاني وليست بالالفاظ والمباني العبرة في احنا بقى ما خلاص عدينا من الحتة المجمع عليها نتكلم في المختلف فيه الراجع فيه ايه بقى قاعدة مضطردة بتقول العبرة في العقود بالمعاني وليست بالالفاظ والمباني ليه لانها مش الفاظ تعبدية مش زي التكبير في الاحرام مثلا او زي التشهد في الصلاة او زي قراءة القرآن او الاذان لا ده هو الاسلام جه والناس يتزوجون فاقر هذه الزيجات اقر بعضها وابطل بعضها الاسلام جاء والناس بيبيعوا ويشتروا فاقر صيغ البيوع اللي الناس بتتعامل معها دي ومنع بعضها وحظر بعضها يبقى الاصل الجواز الا ما جاء الدليل بمنعه لان ده القاعدة في المعاملات والاصل في المعاملات الحل الا لدليل حاضر لهذه الصورة دي قواعد مهمة لازم تبقى في دماغك قبل ما تخش على الموضوع انت شايف الدنيا شكلها ايه واضح ولا ايه طيب يبقى احنا بنقول الاصل في العقود الحل ولا الحرمة، ده قول جماهير ائمة الاسلام خلافة لابن حزم. ابن حزم قالبها، قال الاصل فيها الحرمة، لان النبي بيقول ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. نقول له لا، ليس في كتاب الله يعني مصادم، مش ليس في كتاب الله يعني منصوص عليه. وده قول أئمة الإسلام سلفا وخلفا، لأن زي ما قلت لك كده الإسلام جاء والعقود شغالة أصلا، مش هو اللي علم الناس العقود، يعني عقود البيع والشراء والإيجار والشفعة والجواز والطلاق والعدد والإحداد دي كانت موجودة أصلا. الشرع أقر أشياء ووضع لها بعض الضوابط ومنع أشياء وعطلها تماما وترك أشياء على ما هي عليه، ووسع المجال جدا فجعل الأصل في المعاملات الحل إلا ما صادمه دليل الحظر والمنع. واضح الكلام؟ طيب. ومنها النكاح، فإحنا بنقول هنا ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج إجماعا. هذا الإجماع حكاه الإمام الوزير ابن هبيرة الحنبلي والإمام الكساني الحنفي وابن رشد المالكي وابن قدامة الحنبلي وابن نجيم الحنفي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الراجح من الخلاف في الألفاظ الأخرى، قال وينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحا، وينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحا. ده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع الخلاف. طيب احنا قلنا ان العقود قسمين، من الاول عقود جائزة وعقود لازمة. العقد الجائز قلنا ان هو ممكن يمضي وممكن يفسخ، والعقد اللازم قسمين، في عقد لازم يجوز فيه الخيار ان انا ارجع في كلامي تاني بعد ما عقدته ما دمت في المجلس، زي خيار المجلس يعني، وفي عقد لازم لا خيار فيه. يعني الوقت احنا بنبيع واحنا بنشتري مع بعض، النبي بيقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قاعدين مع بعض بتكام التليفون ده، قلت لي والله بألف جنيه، طب خد الألف جنيه، هات التليفون جربته بقيت ابص فيه، طب خلاص مبسوط عجبني، بارك الله لك جزاك الله خيرا، خلاص حطيت التليفون في جيبك، حطيت الفلوس في جيبك، واحنا لسه قاعدين تقول لك لا مش عايز، خد التليفون هات الفلوس. يجوز شرعا؟ لان احنا لسه جوه حدود المجلس اللي ليه صلاحيات الفسخ ما لم نتفرق بأبداننا على مذهب الجمهور خلافا للملكية كما سيأتي في الموضع. تمام؟ يبقى هنا دلوقتي يجوز لي خيار المجلس لان افسخ بعد ما عقدت وابرمت وانهيت وانا لسه في المجلس، في البيوع في الإيجار انما في النكاح لا، النكاح ما فيش فيه خيار بالاجماع، مش يقول له زوجني قبلت، قال له خلاص فركش مش هكمل، يعني ايه مش هتكمل؟ قال له مثلا مش عايز ازاي، واحنا في المجلس اهو، في المجلس في النيابه، هو خلص لزقت خلاص. عشان كده ربنا سماها بالميثاق الايه الغليظ، فانت فكر كويس قبل ما تتورط عشان تبقى الموضوع ما انت حتيم. طب قولك طب ما هو انا بطلق، ايوه ما هتطلع هتترتب اثار، انما فركش يعني ما فيش اثار، انت تقدر تبطله بعد ما صححه الله، تقدر تهون من شأنه بعد ما جعله الله ميثاقا، ولا ما تقدرش، لازم تكمل الاثار بتاعته خلاص. يبقى هو عقد وقال له مش لاعب خلاص، فنصف ما فرضتم، وانا خدت حاجة وانا كلت ايه هشرب عليه، سيبك من الكلام ده كله، الكلام ده في السوق هناك، هنا في الشرع بيقول ان ده عقد لازم لا خيار فيه. مش دخلنا في المعروف نطلع بالمعروف، قال له ما هو المعروف ان انت لهن نصف ما فرض من الايه، انه ده عم انا كنت بقول كده بجاملك، بتجاملني ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، غير فكر كويس اني لك نصيح امين، مش فاهم الموضوع كويس، هتيجي ترجع لورا ولا افتح مش خلاص، تفضل ارجع لورا، باب واسع اهو، لينا نص شبكه ولينا نص العفش ولينا نص المؤخر وناقص يقول لك نص هدومك، تاخد البنطلون وتسيب الجاكيت عشان نستر عورتها. تمام؟ طيب دخل بها لها المهر جميعا بما استحل من فرجها، اصلا انا مش عايز، انا قرفان، انا زهقان، انا تعبان، زي ما تحب، كل ده في النهايه لها المهر بما استحل من فرجها، مش دافع، هتختلع غصب عنك. تمام؟ والخلع دلوقتي ما بقى زي الخلع زمان، الخلع دلوقتي بينصصوا حاجات قصاد حاجات، مش يقول لها تتنازلي عن كل حاجه، هي لو تنازلت يمشي، انما بيدي لها صلاحيات انها تطالب بنص او على الاقل اللي هي جايباه كله. تمام؟ مش عارف تاخد الذهب ولا تاخد نص المؤخر، حاجات شكل كده يعني. الشاهد ان انا بقول لك ان الموضوع ميثاق غليظ، والشرع بيعلمك انك تبقى راجل مسؤول من كلمتك. خلاص؟ عشان كده كان ابهاتنا زمان يقولوا ايه ده فلان ده كبر وبقى راجل واتجوز وعنده عيال. اشاره نبقى مسؤول من غيره مش من نفسه بس. تمام؟ يبقى احنا هنا بنقول، يقول الامام يشرع لمن استطاع طب انا هاخد انا ايه اللي هيورطني التوريطة دي والبحث الصعب ده؟ ايه المصلحة العائدة على المسلم من تعاطي هذا العقد؟ هنتكلم عن حكمة الزواج من كده فقه السنة. على فكرة فقه السنة في باب المعاملات من امتع الكتب واقعيا، فانا انصحكم بقراءة الكتاب في باب المعاملات، لان كل عقد بيدي لك مقدمة كده والفوائد وليه وعشان ايه والقانون والدولة والدنيا والحياة والاثار والرد على شبهات الملحدين، فعمل لك جو كده زيادة عن المسائل المعروفة. الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، تمام. فهنا في كتاب النكاح عامل مقدمة في سنة النكاح السنة الكونية، كلام جميل خالص، وأنواع الأنكاح التي هدمها الإسلام، وبعدين ما جاء من الترغيب في الإسلام 3-4-5 صفحات كلام جميل في كل ما مضى، وبعدين بيعمل فصل بعنوان حكمة الزواج، ليه ربنا شرع الزواج، وده من المعاني المهمة، خاصة أن دارس الفقه المتصدر للتدريس على الأقل يلزمه أنه هو على قد المجال اللي شغال فيه الشبهات اللي بتتحرك في الناس نحو الباب اللي أنا بشرحه ده، لازم أنا جاهز. ومن أمتع الكتب في هذا الباب حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي، مجلدين، اسمه حجة الله البالغة، بيكلم عن أسرار التشريع، الحكمة ليه الوضوء بقى وضوء كده والغسل غسل، وليه الصلاة 4 في الحضر واثنين في السفر، وليه صلاة النهار جهرية سرية والليل جهرية، وليه رمضان صيام عن الأكل والشرب في التوقيت الفلاني مش التوقيت الفلاني، وليه الطلاق فيه عدة وإحداد، وليه العدد بتختلف، وليه مش عارف الحدود، وليه الديات، وليه نصاب السرقة، كل حاجة. فهو الكتاب منشأ يعني صاحبه كتبه عشان كده، اسمه حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي. قلت لكم ايه؟ ماشي، بس الاخوة ما حدش كأنهم ما يسمعوش اسم الكتاب قبل كده، وعشان طبعا احنا عندنا مجموعة فيها عناصر جديدة فيبقى الناس فهم. احرص ان الكتاب يبقى عندك ولو نسخة PDF يعني على الجهاز يعني، واكثر فيه من القراءة يعني، في كل باب انت بتيجي تقرأ فيه بتدرسه وبتدرسه، وخش على الكلام شوف ايه اللي بينقال. بيقول هنا الشيخ سيد رحمه الله: حكمة الزواج، وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه وعلى الأمة جميعا وعلى النوع الإنساني بعامة. أولا، إن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها، وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها، فما لم يكن ثمة ما يشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب ونزعت به إلى شر منزع. والزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها، فيهدأ البدن من الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله عز وجل. وهذا ما أشارت إليه آية الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. يبقى السكن النفسي والسكن الغريزي هيحصل بالتقاء الرجل بامرأته، واضح الأمر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الإنسان الإسلام عناية فائقة. وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. قال: وفي كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها. الآن في إيطاليا الأسرة اللي بيجي لها مولود أيا كان هذا المولود، رقم 1 2 3، بياخدوا عليه إعانة خاصة من الدولة بيعتمدها الفاتيكان في إيطاليا. ليه؟ لأن الأمة إيطاليا بتتآكل بتخلص، بيموتوا ما بيولدوش. ألمانيا كذلك، إسبانيا كذلك، يعني في بقولك على سنة 2030-35 في دول هتنتهي هتتشطب، هتبقى مساحة جغرافية ما فيهاش ناس. ما هو المعدل الوفاة ماشي ما بيخلص، ما بيقلش، معدل المواليد عمال يضعف، تمام. يعني حتى كان بقول في تقرير بيقول ان على سنة 2030 ألمانيا مش هيبقى فيها شباب تحت 50 خالص، ليه؟ لان هو الجلد عمال يكبر وما فيش جديد بيجي. فالعشرينات دلوقتي كمان 30 سنة مثلا يعني، او اللي هم تلاتينات دلوقتي كمان 15 سنة 20 سنة هيبقوا خمسينات وما فيش جديد جاي، ما فيش تحتيهم حد. زي المدرسة اللي تعطلت سنتين ثلاثة كده يقول لك احنا ما عندناش سنة ثالثة السنة دي. كنت بالك دول ما عندهمش لا اولى ولا تانية ولا ثالثة ولا رابعة، هم جامعة بس، اللي تحت ما فيش تعليم خالص مش موجود. فهنا بيقول: وفي كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله أو كثر نسله وزاد عدد أبنائه. وقديما قيل: إنما العزة للكافر، إنما العزة للكاثر، يعني لصاحب الكثرة في الأولاد. يعني وطبعا بيتعب جدا، هم صغيرين بيبقى حملهم تقيل ومشاكلهم كتيرة وآلامهم ومشاكلهم لا تحصى، لكن لما بيكبروا بقى كلهم رجالة، هو اللي ايه وهو اللي مخدوم مش خان. ما هي الأدوار بتتبدل، تتعبان جدا لحد ما وقف على رجليهم، اول ما وقف على رجليهم انت رجليك مش شايلك، قعدت انت بقى، هم بدأوا ايه يصبوا في الاتجاه الايه المعاكس. يعني يقول المفروض: ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. دخل الأحنف بن قيس على معاوية ويزيد بين يديه وهو ينظر إليه إعجابا، يزيد معاوية ينظر إلى يزيد إعجابا، فقال: يا أبا بحر، معاوية بيقول للأحنف: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ يرى في قصة الإنجاب على بعضها يعني. فعلم ما أراد، فقال: يا أمير الله، يا أمير المؤمنين عفوا، يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا، وهم الخلف منا لمن بعدنا، فكن لهم أرضا ذليلة وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم، وإن استعتبوك فأعتبهم، لا تمنعهم رفدك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. فقال لله درك يا أبا بحر، هم كما وصفت. ومن حكم الزواج أن الغريزة، غريزة الأبوة والأمومة، تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان، وهي فضائل لا تكمل إنسانية الإنسان بدونها. لذلك تعالى شوف لأي إنسان أعلى خلق الله مركزا اجتماعيا، دكتورة في الجامعة ومش عارف أستاذة في إيه ولا نفس الموضوع، وبقى عندها كام واربعين سنة، هتموت عشان تسمع كلمة ماما بس. تمام؟ يعني أنا أعرف أشخاص بأعينها يعني في البلاد ثرية جدا جدا، الخليج وغير الخليج، بعض الناس بينقل لي بيقول لي إن فتاة من الفتيات يعني بنت عيلة كبيرة جدا في السعودية، حاجة يعني ما فيش بعد كده، دراسة عالية جدا جدا، بتسافر كل أنحاء العالم يعني، ما واخد بالك، ومتقدمة جدا في دراستها، لكن ما اتجوزتش. فبتقول: يأخذوا مني كل شهاداتي وكل أملاكي وأسمع كلمة ماما بس، بس بتاعتها هي يعني، أولادها يقولوا لها يعني، فما عندها نفسها تبقى أم. واضح نفس الموضوع، راجل نفسه يبقى عنده ولد يقول له يا أبي أو يا بابا مثل كلمة، اللي هي بتدغدغ فطرة الإنسان يعني، خلق لذلك. فاهم إزاي؟ الشعور يتبعه الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه، فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه والقيام بواجبه، فيكثر الاستغلال، أو فيكثر الاستغلال، الاستغلال اللي هو استنبات الغلال يعني نحوها والثروات، وأسباب الاستثمار، مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج. ما هي الأمة بتبقى أمة إزاي؟ بأفرادها، والأفراد هيبقوا يخدموا الأمة إزاي؟ بشغلهم. طب إيه اللي يخلوهم يضطروا يشتغلوا؟ لو هو قاعد في البيت والدولة بتدي له عائد، فهو هيتطلع إيه؟ مش مستنيين منه شغل، انما هو عنده ناس تانية غير الدولة عايزة تاكل وتلبس وتسكن وتتعالج وتتعلم وتسافر وتروح وتيجي، فعمال يشتغل عشان يجيب لهم، فهيشتغل فين؟ في دولته، فبيدورها غصب عنه. واضح الامر؟ قول: فينطلق الى العمل من اجل النهوض باعبائه والقيام بواجبه، فيكثر الاستغلال واسباب الاستثمار، مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الانتاج، ويدفع الى استخراج خيرات الله من الكون وما اودع فيه من اشياء ومنافع للناس. كذلك توزيع الاعمال توزيعا ينتظم به شأن البيت من جهة، خلاص، كما ينتظم به العمل خارج البيت من جهة أخرى، مع تحديد مسؤولية كل من الرجل والمرأة فيما يناط به من الأعمال. فالمرأة تقوم على رعاية البيت وتدبير المنزل وتربية الأولاد، تهيئة الجو الصالح للرجل ليستريح فيه ويجد ما يذهب ما يذهب بعنائه ويجدد نشاطه، بينما يسعى الرجل وينتهض أو ينهض بالكسب وما يحتاجه البيت من مال ونفقات. وبهذا التوزيع العادل يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله ويحمده الناس ويثمر الثمار المباركة. طبعا بعض ثقافات الفيسبوك اللطيفة الظريفة بقولك ما أجمل التعاون بين الرجل وامرأته، هي تطبخ وهو يأكل، هي تكوي وهو يلبس، هي تجهز البيت وهو ينام مستريحا كأنه هو مستهلك فقط. لا، تم هي بتطبخ منين بقى وبتكوي؟ مين اللي جاب الملابس اللي هتنكوي حضرتك؟ والبيت النظيف الجميل مين اللي أعجب لها بيت؟ انت. ما هو ده أصل، هو مش شايف المسؤولية. يعني يقول على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسر وتقوية أواصر المحبة بين العائلات وتوكيد الصلاة الاجتماعية، أمر غريب جدا، يعني بلد لا تعرفها ولا تعرفك وأسرة لا تعرفها ولا تعرفك وبنت وناس لا تعرفهم ولا يعرفوك، وفجأة بقى في صلاة وود، بقى من جملة الأرحام التي يجب أن توصل والعلاقات الأسرية التي يجب أن تتأكد وتتآثر وتتجاذب. منين؟ بقضاء الله عز وجل وتشريعه للنكاح، تمام؟ فتتسع رقعة الايه الانسان الاجتماعية، تمام؟ يعني انا هفيدك بقى في مسألة جانبية، احنا بنعمل دلوقتي مسألة الحشد للمرحلة القادمة. انا بكلم زوجتي على قرايبها، اخواتها وزواج اخواتها وحمواتهم ونسوانهم والكلام ده كده، اكتبي لي اساميهم وانا هكتب اخواتي ونسوان اخواتي واخواتي البنات وزواجهم واولادهم البالغين اللي معاهم بطايق وقرايبهم اصحابهم. رحنا احنا قاعدين كده عملنا قرايب وقريبها 250 واحد قبل ما نتكلم في الجمهور بالاسماء، يعني ده مش هتحايل عليه، يمين معايا شمال معايا ونودي باسماء وتليفونات، ادي كده 250 ونبدا نتكلم بقى الناس اللي حوالينا في الشارع، الناس اللي حواليهم في الشارع، اصحاب اخويا واصحاب اخوكي وزميلات اختي وزميلات اختك وجيران امي وجيران امك وجيران جدتك وجيران عمتك وخالتك، يتحركوا في مجالهم، تمام؟ فاعتقد بقى واحد اسره واحده طلعت من وراها 1000-1500 مثلا صوت، ولا تقف على باب مدرسه ولا تحمل من شمال يمين وتقعد تعمل طرق ابواب، لا انت متعامل مباشر مع الناس على طول اهلك. اضف الى ذلك ان دول اصلا بالاصاله هم محل دعوتك من قبل كده، يعني ود في ود موصول، مصالح في مصالح بتقضى، احسان في احسان متبادل، تعامل فيه وفيما بعد، تمام؟ يعني هو وقف جنبك هتضطر نفسك تحس انك مأسور لجميل هذا الرجل، هتضطر ترد، فهتتوطد العلاقات الدعوية، هتكسب ارض جديدة بعد كده، لازم تشتغل، تمام؟ فهنا بيقول دلوقتي على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسر وتقوية أواصر المحبة بين العائلات وتوكيد الصلاة الاجتماعية مما يباركه الإسلام ويعضده ويسانده، فإن المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد. جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب زمان 59-1900 يعني أن المتزوجين يعيشون أطول مما يعيش غير المتزوجين. ده تقرير عام، ما تقولش اصل انا اعرف فلان فلاني جات له سكتة قلبية يوم الفرح، طب ما انا فاهم في مليون واحد جات له سكتة قلبية وهو ما اتجوزش اصلا، فيعني ما تجيبش الحكم ليس للنادر، الحكم الاصل المضطرد. فبيقول ان المتزوجين يعيشون اطول مما يعيش غير المتزوجين، سواء كان غير المتزوجين ارامل او اطفال او مطلقين او عزابا من الجنسين. وقال التقرير إن الناس بدأوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم، وإن عمر المتزوجين أكثر طولا. وقد بنت الأمم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم سنة 58 من القرن الماضي بأكمله. وبناء على هذه الإحصاءات قال التقرير إنه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين من الجنسين أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين، وذلك في مختلف الأعمار. واستطرد التقرير قائلا بناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شيء مفيد صحيا للرجل والمرأة على السواء، حتى إن أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت. في مرض من الأمراض ربنا عافينا والمسلمين نسبته منتشرة جدا، وخصوصا هو منتشر في الخليج وينتشر في النساء أكثر من الرجال، مرض بيصيب العصب المفاصل فبيصيبها بالشلل، يعني ممكن عصب العين يعميها، عصب اللسان يخرسه، عصب مفاصل الإيدين والرجلين شلل، وده كتير موجود ملوش علاج أبدا وقائي غير الزواج في السن المبكر بالتقارير الأجنبية. يعني الحالة الوحيدة ان نسبة الاصابة في الاسرة الفلانية قد كذا ممكن تبقى نسبة الاصابة صفر ان هم يجوزوا البنات بدري. تفهم ازاي؟ سبحان ربي العظيم. يعني وانا عندي حالة بتقاريرها موجودة، يعني مش بتكلم الكلام ده اللي انا قريته في مجلة، لا دي الحالة موجودة وتقاريرها تحت ايدي، هات واجيبها لك. واضح الامر؟ بيقول حتى ان اخطار الحمل والولادة قد تضاءلت فاصبحت لا تشكل خطرا على حياة الامم. وقال التقرير ان متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو 24 للمرأة 27 للرجل، ده ساعتها وهو سن اقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات، يعني ان الناس بتتطور نحو الزواج المبكر. تمام؟ طبعا عشان هي امم معمرة فما عندوش مشكلة، هو عنده مثلا اعماره ما بين 80 الى 120، فلما يتجوز وعنده 50 سنة يبدأ يفكر كان بيكون نفسه لسه قدامه بدري. انما احنا امة اقل صلاحية في الوجود البشري على مستوى الافراد، اعمار الامة ما بين 60 الى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. تمام؟ سواء تحت او فوق، انما المعتاد من 60 الى 70. فمن 60 الى 70 يعني انت كده المشهد الاخير بتاعك 60 تمام. لما انت تبقى متجوز وانت عندك حاجة 40 على ما ابنك يجي يقف على رجليه يكون انت في الانعاش، هتربيه ازاي؟ فدي فرصة ان انت يبقى ليك اصلا قوامة الابوة وادارة البيت وانت مدرك مشاكل اولادك تحلها انت، مش تجيب لنا اولاد ترميهم واحنا نربهم لك وخلاص بقى اولاد المرحوم، مش ده المقصود. يبقى نتجوز بدري عشان نلحق نربي الاولاد، وحتى عشان تبقى انت قريب من ابنك في الفكر. ما تخيل واحد بينه وبين ابوه مثلا 35 سنة فرق، 30 سنة فرق دول كتير جدا. تفهم يعني على ما ابنه في الجامعة يبقى ابوه عنده كام؟ ابوه عنده 60 سنة، اولى جامعة ابوه عنده 60 سنة، يتفهموا مع بعض ازاي؟ يقول له انا ابوك وافهم اكتر منك، انت من قرن غير القرن خالص، يعني انت من عالم، انت من كوكب تاني، مش هنتقابل مع بعض. انما شوف مثلا عمرو بن العاص بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص 10 سنين فرق، 11 سنة، 11 سنة فرق بينه وبين ابوه اصحاب. يعني عمرو بن العاص متجوز وعنده 10 سنين، خلف وعنده 11 سنة، بقى عبد الله بن عمرو وابوه عبد الله، عمرو عنده 11 وعبد الله عنده سنة. في اخوات في بيت واحد بينهم من بعض 30 سنة فرق، اخوات شقق مش عارفين يتعاملوا مع بعض اصلا، فما بالك الاب بقى عنده قد ايه فرق جاي من القرون الغابرة. فتجد الاسره متهرئه، ما فيش اي وجه للقياده الاسره، ولا الراجل هنا ولا فايق، هو عايز يشوف ينام فين حته يريح دماغه ولا يروح ياخد الدواء في المستشفى، وعايش بقى بيعد في ايامه الاخيره، وابنه لسه بيقول يا حياه لسه، يعني بيتصور يتعامل ازاي. ده انا يعني اربعينات، في اول اربعينات، اول لما اشوف ان عندي بنت في عندها 4 سنين اقول لها اربيك انت او انت عندك 4 سنين، فرق كبير. شوف فرق قد ايه، يعني انا اكبر منها مثلا بقرابه 40 سنه، فرق كتير قوي. انما لو كان الواحد لحق نفسه بدري شويه فهنا مساله مهمه قوي في مساله الايه، إيه الرغبه او عفوا ضابط مساله النكاح والاهتمام به وترغيب الناس فيه. هناخد الصراحه دلوقتي ونكمل ان شاء الله رب العالمين بعد قليل في شرح مسائل الكتاب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.